أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المستند الثالث: التمسك بدعوى أن عادة الشرع قد جرت على بيان النجاسات ولم تجر على بيان الأمور الطاهرة. كان الكلام في النقطة الثانية من قاعدة الطهارة. في النقطة الثانية نتكلم عن مدرك القاعدة. في الدرس الماضي تكلمنا عن المدرك الأول وهو موثقة عمار، والمدرك الثاني وهو التمسك بعض الروايات الخاصة التي قد يتصيد ويستخرج منها قاعدة كلية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المدرك الثالث والرابع. المدرك الثالث والمستند الثالث الذي قد يقام على قاعدة الطهارة التمسك بهذه الدعوة، وهي أن عادة الشرع الأقدس بيان النجاسات ولم تجري على بيان الأمور الطاهرة، لأنه ما أكثر الأمور الطاهرة بخلاف الأمور النجسة فإنها قليلة ومحصورة. وبالتالي الشارع المقدس يقول هذا نجس وذاك نجس، ولا يقول هذا طاهر وذاك طاهر، إذ أن الأشياء الطاهرة لا حصر لها بخلاف الأشياء النجسة فإنها محصورة معدودة. وبالتالي قد جرت عادة الشرع على بيان الأمور النجسة دون الطاهرة، وهذا ما ينسجم مع قاعدة الطهارة أن كل شيء لك طاهر إلا إذا نصفنا على نجاسته، إلا إذا علمت أنه نجس. هذا تماما كما يقال في أصالة البراءة من أن عادة الشارع المقدس قد جرت على بيان المحرمات دون المباحات، إذ ما أكثر الأمور المباحة. يتعب الشارع إذا قال هذا مباح وذلك مباح، هذا مباح وذلك مباح، بخلاف الأمور المحرمة فإنها محصورة معدودة. وبالتالي قد جرت عادة الشارع المقدس على بيان الأمور المحرمة والمحظورة دون بيان الأمور المباحة، فما لم ينص على حرمته فهو مباح، بل يمكن التمسك بما يذكر في أصالة البراءة في مورد بحثنا أصالة الطهارة، لأن بعض المباحث في قاعدة الطهارة يمكن أن نرجعها إلى مباحث أصالة البراءة. فمثلا هل يجوز أكل النجس أو لا؟ أرجعنا النجاسة والطهارة إلى الحرمة والإباحة. الشيء النجس هل يباح أكله أو يحرم؟ أكله. فنقول إذا شككنا في نجاسته ولم نعلم بثبوت نجاسته فإننا نشك في ثبوت حرمته، وقد جرت عادة الشارع المقدس على بيان المحرمات دون الأمور المباحة، فإذا شككنا في ثبوت الحرمة كان ذلك شكا في التكليف فتجري أصالة البراءة. فأصالة البراءة إذا أثبتت الإباحة وبالتالي أثبتت الطهارة. واضح إن شاء الله، ملتفتين إلى هذه الحيثية. مثال آخر، أردنا الصلاة أو الطواف، الصلاة والطواف مشروطان بالطهارة، لكن أردنا الصلاة والطواف باللباس المشكوك، هذا اللباس لا نحرز كونه طاهرا ولا نحرز كونه نجسا، وإنما نشك ربما يكون هذا اللباس طاهر وربما يكون نجسا، فهل تجوز الصلاة والطواف بهذا اللباس المشكوك أم لا؟ يمكن إجراء البراءة. كيف تجري البراءة ولا يوجد شك في التكليف؟ نعم يوجد شك في التكليف، نشك في تقيد الصلاة والطواف بعدم لبس المشكوك، هذا تكليف. هل الصلاة والطواف مقيدان بعدم لبس اللباس المشكوك في نجاسته؟ لم يقم دليل على تقيد الصلاة والطواف بعدم لبس اللباس المشكوك، هذا شك في تقيد الصلاة والطواف بعدم لبس اللباس المشكوك، تجري البراءة فتكون الصلاة والطواف صحيحين باللباس المشكوك. هذا الكلام تماما كما يذكر في باب الصلاة من أن الصلاة يشترط في لباس المصلي فيها أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي مثلا لو ذبح الأسد أو النمر ذكي ذكاة شرعية وأخذ جلده يحكم بطهارة الجلد، لكن لا تجوز الصلاة في هذا اللباس لأنه مما لا يؤكل لحمه. لو حصلنا على جلد لا ندري هذا الجلد هل هو جلد أسد أو جلد غزال، جلد الغزال، الغزال يؤكل لحمه، الأسد لا يؤكل لحمه، بالتالي شككنا في هذا اللباس لباس المصلي هل هو مما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة به، أو هو من لحم الغزال الذي يؤكل لحمه فتجوز الصلاة فيه. هنا شككنا في تقيد لباس المصلي بما لا يؤكل لحمه، تجري البراءة لأننا نشك في تقيد الصلاة أو الطواف بعدم لبس ما يشك في كونه مما لا يؤكل لحمه، والتفتين فتجري البراءة عن هذا اللباس المشكوك. نحن نحرز تقيد الصلاة بأن لا يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه، لكننا نشك في تقيد الصلاة بأن لا يكون اللباس مشكوكا من ناحية أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، تجري البراءة. واضح. النتيجة النهائية في الكثير من موارد أصالة الطهارة يمكن رجاع الشك في النجاسة وعدمها إلى الشك في الحرمة وعدمها، فتجري أصالة البراءة الشرعية فتنقح أصالة الطهارة. واضح إن شاء الله. ثم يشير إلى هذه النكتة، يقول: هذا الشك في تقيد الصلاة بأن لا يكون اللباس مما لا يؤكل لحمه، الشك في تقيد الصلاة بأن لا يكون اللباس مما يشك في نجاسته، مرجعها إلى الشك فيما لا في المانع، في وجود المانع. هل مشكوك النجاسة يشكل مانع من الصلاة والطواف؟ هل مشكوك، هل المشكوك كونه مما لا يؤكل لحمه يشكل مانعا من الصلاة والطواف؟ الشك في المانع مرجعه إلى ماذا؟ إلى دعوى المانعية، ودعوى المانعية انحلالية تنحل بعدد أفراد المانع. أنت إذا قلت أن ما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة والطواف، هذه المانعية تنحل بعدد أفراد ما لا يؤكل لحمه. يعني هذا الجلد، جلد الأسد هذا الذي هو فرد من الأفراد مانع، وجلد الأسد الثاني مانع، وجلد النمر الثالث مانع، وجلد الفيل الرابع مانع. فتنحل المانعية بعدد أفراد المانع. واضح ولا؟ وهكذا إذا شككت وإذا ادعيت مثلا أن الصلاة مقيدة بأن لا يكون اللباس مشكوك النجاسة، هذا المورد نشك في نجاسة اللباس، يعني ندعي أن نجاسة اللباس المشكوكة في هذا المورد تشكل مانع من العمل الصلاة، ونجاسة اللباس في هذا المورد تشكل مانعا من الطواف، فيرجع الشك في تقيد الصلاة أو الطهارة بعدم لبس اللباس المشكوك إلى الشك في وجود المانع، فتجري البراءة الشرعية لرفع دعوى المانعية. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيراني يقول هذا البيان جيد ووجيه، دائما يقول وجيه حفظه الله، حتى من يدرس الدرس إذا تشكل عليه تروح بعدين تشكل عليه، ما تتفضلون به وجيه إلا أنه يرد كذا وكذا. واضح أو لا؟ على كل حال هو الآن يقول هذا البيان وجيه إلا أنه يتم في خصوص الشبهات الحكمية ولا يرد في الشبهات الموضوعية. ما الفارق بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية؟ هناك فارق جوهري وهام بين الشبهات الحكمية والموضوعية، نفس الشيخ الإيرواني بين في الجزء الأول من شرح الحلقة الثالثة في البدايات. الفارق هو كذا: أحيانا يكون المشكوك حكما كليا، وأحيانا يكون المشكوك حكما جزئيا. إن كان المشكوك حكما كليا كانت الشبهة حكمية، وإن كان المشكوك حكما جزئيا كانت الشبهة موضوعية. مثلا: أنا أشك لحم الأرنب حلال أو حرام، الحديد طاهر أو نجس، هذا شك في كلي الحديد، ربما نلتزم بما التزم به الشيخ الصدوق من أن الحديد نجس، وربما لا نلتزم كما هو رأي كثير من أعلامنا، والرأي المعروف أن الحديد طاهر. نشك أن لحم الأرنب حلال أو حرام، يعني كل أرنب هذا شك في حكم لحم الأرنب في حكم كل حديد. واضح ولا؟ هذه شبهتان حكمية. وأحيانا شبهة موضوعية، هذا الحديد الموجود في بيتي، هذه الحديدة، هذا هل هي نجسة باعتبار وقع عليها دم أو بول أو طاهرة؟ هذه شبهة موضوعية. الحكم الكلي أن الحديد طاهر مسلم عندي، لكن يبقى هذا الحديد الموجود في البيت نجس أو طاهر؟ واضح أو لا؟ وهكذا أنا لا أشك أن لحم الخنزير حلال وأن لحم البقر حلال، لحم الخنزير حرام ولحم البقر حلال، هذا الحكم واضح لا توجد شبهة حكمية. لكن هذا المطعم الفلاني يطبخ من لحم البقر فيكون حلالا أو من لحم الخنزير فيكون حراما، هذه شبهة موضوعية. ملتفتين؟ أنا لا أشك في أن لباس المصلي يشترط أن يكون مما لا يؤكل لحمه، إذن لا يوجد اشتباه في الحكم، شبهة حكمية ما موجودة. وأحيانا لا، أنا ما أدري هل يشترط في لباس المصلي أن يكون مما لا يؤكل لحمه أو لا، هذه شبهة حكمية. لكن أنا الآن أقطع أنه يشترط أن يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه، هذا اللباس اللي أنا لابسنا هذا الكوت من جلد مما لا يؤكل لحمه فلا أصلي فيه، أو من جلد ما يؤكل لحمه فأصلي فيه؟ واضح أو لا؟ إذن الفارق هو هذا. إذن مرجع الشبه الموضوعي والحكمي أنا الشك في الحكم، سنتين أو الشك في الحكم، لكن أحيانا يكون الشك في الحكم الجزئي وأحيانا يكون الشك في الحكم الكلي. واضح إن شاء الله. البيان الذي ذكرناه أن الشك في تقيد الصلاة أو الطواف في وجود المانع، في وجود المانع بشكل مطلق أو في خصوص هذا المثال بشكل مطلق، أشك في تقيد كل صلاة وكل طواف بعدم لبس اللباس المشكوك، هذا ينسجم مع الشبهة الحكمية ولا ينسجم مع الشبهتين موضوعية. إذن هذا البيان يختص بخصوص الشبهات الحكمية دون الشبهات الموضوعية. نقرأ هذا المقدار. المستند الثالث: التمسك بدعوى أن عادة الشرع قد جرت على بيان النجاسات ولم تجري على بيان الأمور الطاهرة، فهو يقول الشارع هذا نجس وذاك نجس، ولا يقول هذا طاهر أو ذاك طاهر، فإن بيان الأمور الطاهرة غير ممكن. لماذا؟ لعدم انحصارها، الأمور الطاهرة مع أكثرها بخلاف الأمور النجسة. ونظير هذا أن عادة الشرع تجرى على بيان الأمور النجسة دون الطاهرة ما قيل في باب أصالة البراءة من أن عادة الشرع قد جرت على بيان المحرمات دون المباحات، فمن عدم بيانه لحرمة شيء يفهم كونه مباحا، وهكذا الحال في المقام، فمن عدم بيانه لنجاسة شيء يفهم كونه طاهرا. بل إن الشك معروف المقام بعد النجاسة والطهارة، بل إن الشك في النجاسة الآن ما هو ربط هذا، الآن كله بيتكلم في البراءة، لأن البراءة تنقحني أصالة الطهارة. واضح الآن يريد يبين هذا الآن. بل إن الشك في النجاسة يرجع أحيانا إلى الشك في الحرمة، كما لو أريد أكل شيء مشكوك النجاسة فيجري أصل البراءة بلا حاجة إلى إجراء أصل الطهارة، لأننا نشك في الحرمة، أكل النجس لا يجوز، تجرى البراءة فهو ليس بحرام إذن ليس بنجس. وإذا أريد الصلاة أو الطواف في الشيء المشكوك نجاسته يعني أمكن إجراء البراءة عن تقيد الصلاة الواجبة والطواف الواجبة والطواف الواجب بعدم الإسهال مشكوك نجاسته كما هو الحال الآن مثل كما أن الصلاة نشك في كونها مقيدة باللباس المشكوك نجاسته بعدم اللباس المشكوك نجاسته كذلك أيضا نشك بأنها مقيدة بعدم لبس اللباس المشكوك كون مما لا يوكل لحمه كما هو الحال في لبس ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يوكل لحمه فكما تجري البراءة عن تقيد الصلاة أو الطواف بعدمه يعني بعدم كون اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه باعتبار أن المانعين حلالية بعدد أفراد المانع المانعية ماذا يعني مثل ماذا مانعية شنو مانعية مشكوك النجاسة مانعية مشكوك كون ما لا يؤكل لحمه مانعية من الصلاة يعني ممنوع يمنع أن تصلي أو تطوف بشيء تشك أنه لا يؤكل لحمه أما كون لا يؤكل لحمه أو نجاسته هذا مقطوع المانعية واضح ولا وعدل مشكوك المانعية إذا شكيت في كونه مما لا يؤكل لحمه بعدد أفراد المانع والصلاة مقيدة بعدم كل واحد من الموانع واضح ولا إذا قلت الصلاة مقيدة بعدم كون اللباس يشك في أنه ما لا يؤكل لحمه معناته كل فرد فرد وكل مصداق مصداق من مصاريق المشكوك كون ما لا يؤكل لحمه يشك المانع من الصلاة واضح إن شاء الله والشك في نجاسة المشكوك يعني المشكوك كون مما لا يؤكل لحمه شك في حدوث مانع جديد ليش لأن الموانع تنحل بعدد أفراد الموانع ومن ثم شك في حدوث تقييد جديد أنا شك هذه الصلاة التي أريد أن أصليها بهذا الثوب الذي أشك أنه مما لا يؤكل لحمه فأشك بوجود مانع جديد لهذه الصلاة واضح إن شاء الله العبارة واضحة غلقة واضحة ومن ثم شك في حدوث يعني ومن هنا يكون شك في حدوث تقييد جديد وأصل البراءة يقتضي عدمه يعني عدم وجود هذا المانع الجديد واضح إلى هنا واضح العبارة الجوية إلى بداية الصفحة كما هو الحال في لبس ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه يلا لاحظ العبارة كيف مترابطة الآن نربط بين الصدر والزيد فكما تجري البراءة عن تقيد الصلاة أو الطواف بعدمه يعني بعدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه كذلك تجري في المقام يعني كذلك تجري البراءة في المقام ما هو المقام عدم تقيد الصلاة باللباس المشكوك نجاسته الكلام هو الكلام عندنا لباس نشك في نجاسته وعندنا لباس نشك في أنه مما لا يؤكل لحمه فكما إذا شككنا أن الصلاة مقيدة بأن لا يكون اللباس مشكوكا في كونه مما لا يؤكل لحمه تجري البراءة كذلك تجري البراءة إذا شككنا في تقيد الصلاة والطواف بكون اللباس مشكوك النجاسة واضح إن شاء الله هذا هو المدرك الثالث، وهو وإن كان وجيها ولكنه خاص بما إذا كان الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية، بأن شك في أن العصير العنبي إذا غلا هل حكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا. لاحظ أن العصير العنبي هذه شبهة حكمية، مو أن هذا العصير العنبي يعني كل عصير عنبي، والأرنب يعني كل أرنب هل حكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا، وهكذا لأنسب الحرمة لأنهم لا رمى. المهم على كله ولا يتم في الشبهات الموضوعية، هذا الكلام وهذا الاستدلال لا يتم في الشبهات الموضوعية، كما لو شك في أن هذا الثوب طهر، لاحظ جزئي هذا الثوب مو كل ثوب، هذا الثوب طهر أو لا أو نجس، وذاك الماء أيضا جزئي طاهر أو نجس، وهكذا. رابع المستند الرابع، شك في الحكم ناشئ من الموضوع، واضح ولا؟ هذا المطعم لحم حلال او حرام؟ شكيت في الحكم لو لا؟ شكيت في الحكم. ما هو منشأ الشك في الحكم؟ مو إبهام الحكم. أنت تعرف لحم البقر والغنم حلال ولحم الخنزير والكلب حرام، أذن؟ هذا ولد الذين اللي في المطعم يبيع على أن لحم سلام لو لحم بقر وغنم، فالاشتباه في الموضوع أوجب الاشتباه في الحكم، واضح ولا؟ لذلك الشبهة موضوعية بالترتيب، في الشبهة الموضوعية شك في الحكم الجزئي، في الشبهة الحكمية شك في الحكم الكلي، لكن منشأ الشك في الشبهة الموضوعية الشك في الموضوع الاشتباه في الموضوع، ومنشأ الشك في الشبهة الحكمية الشك في الجعل، أصل الجعل، هل الشارع جعل الحرمة للحم الأرنب؟ هل الشارع جعل النجاسة للحديد؟ فمو تشتبه تقول عجل نقسم الشبهة الحكمية لقسمين، واضح ولا؟ خب تقرأ من باب الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، لكن شبهة موضوعية أداء، لأن منشأ الاشتباه في الحكم هو الاشتباه في الموضوع. المستند الرابع التمسك بالاستصحاب، بأن نقول هكذا، النجاسة نشك في جعلها للشيء المشكوك، ومقتضى الأصل عدم جعل النجاسة، واضح ولا؟ وتقدر تستصحبها أولا شنو؟ هذا دائما يتكرر، إما تستصحب عدم الجعل أو تستصحب عدم المجعول، تستولى الاستصحابين، استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم المجعول، استصحاب عدم الجعل استصحاب العدم الأزلي، يعني أنا قبل أن أخلق منذ الأزل هل كان هذا الشيء نجس؟ الأصل أنه مو مجعول النجاسة، هذا منذ الأزل، بعد أن وجدنا نشك في جعل النجاسة نستصحب عدم الجعل الأزلي، عدم الجعل منذ الأزل، وأحيانا مو نستصحب عدم الجعل نستصحب عدم المجعول، أنا الآن جعل خلق لكن إلى قبل بلوغي فعلا هذا ليس نجس في حقي غير مكلف، بعد البلوغ استصحب في فعلية النجاسة في حقي، مجعول في حقي نجاسة هذا أو لا، استصحب عدم المجعول عدم فعلية النجاسة، استوي يا معذلين، استصحاب عدم الجعل يعني منذ الأزل، استصحاب عدم المجعول يعني ما قبل الولو، واضح ان شاء الله. جيد. يقول هذا الاستصحاب ايضا وجيهون وجيدون، لكن هذا ماذا نستفيد منه في رفع مانعية النجاسة في الموارد التي تكون النجاسة مانعان؟ واضح ولا؟ نستفيد من هذا الاستصحاب في رفع المانعية، رفع النجاسة، لكن رفع المانعية لا يعني إثبات الشرطية. ما يثبت لنا أن الطهارة شرط في الصلاة أو الطهارة شرط في الطواف. واضح ولا؟ وفرق بين رفع النجاسة والمانعية وإثبات الطهارة الشرطية. هذا طبعا هذه المدارك الأربعة أهم، يعني هذه أهم المدارك التي تقام على أصالة الطهارة، وأهمها موثقة عمار دليل الأول. وأما التسالم فلا شك ولا ريب أنه مدرك تسالم الفقهاء، إجماع الفقهاء مدركي وجود مدارك اللي ذكرناها، لا كان محتمل المدركية. واضح ولا؟ فإذا كان محتمل المدركية سقط عن الحجية، لأنه لا يكشف عن قول المعصوم، لأنه ربما المجمعون قد استندوا إلى هذا المدرك. المستند الرابع التمسك بالاستصحاب بأن يقال إن النجاسة نشك في جعلها للشيء المشكوك، ومقتضى الأصل عدم جعلها، عدم جعل النجاسة. وهذا الطريق ينفع في الموارد التي تكون النجاسة فيها مانعا دون الموارد التي تكون فيها الطهارة شرطا. الموارد التي تكون فيها النجاسة مانعا مثل ماذا؟ لباس المصلي، لباس الطاهر. دون الموارد التي تكون فيها الطهارة شرطان كالصلاة. واضح ولا؟ فإنه بالأصل يمكن نفي مانعية النجاسة ولا يمكن إثبات شرطية الطهارة. هذه مدارك أربعة لإثبات قاعدة الطهارة، والمهم منها كما عرفنا هو الأول موثقة عمار. وأما التسالم فلا يمكن الاستناد إليه لاحتمال مدركيته، بل يجزم بذلك بكونه مدركي فيسقط عن الحجية. الإشكال في سند موثقة عمار. إذن المدرك المهم هو موثقة عمار، لكن فيها مشكلة سندية. موثقة عمار ذكرها الشيخ الحر العاملي في الوسائل، لكن مقطعة كعادة الشيخ الحر العاملي، ذكرها في عدة مواضع. إذا نرجع إلى المصدر الأصلي لنعرف هذا الكامل، هذه الرواية بالكامل ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب، وهذه الرواية وردت في عدة مصادر، وردت في التهذيب للشيخ الطوسي، والاستصفار للشيخ الطوسي، والكافي للكليني، والفقيه للشيخ الصدوق. إذا وردت في الكتب الأربعة بأجمعها، لكن وردت في الفقيه مرسلة ونحرجية لمراسل الصدوق على الخلاف بين الأعلى. إذا ذكرت مسندة في التهذيبين والكافي، لكن وردت بعدة صيغ. الصيغة المهمة قوله عليه السلام كل شيء نظيف، هذا المقطع الذي فيه عموم كل شيء نظيف، هذا المقطع لم يرد إلا في التهذيب، ولم يرد هذا المقطع في الاستصفار، ولم يرد في الكافي للكليني. واضح. سند الرواية في الكافي والاستبصار شيء، وفي التهذيب شيء آخر. وارى إن شاء الله. يبدأ السند بمحمد بن أحمد بن أحيى الأشعري صاحب كتاب نوادر الحكمة. محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، هذا من الفطحية، ثقة بلا شك، ثقة إلا أنه فطحي. بالكافي. والاستصغار السند هكذا موجود، لكن في التهذيب يوجد بين محمد بن احمد بن يحيى وبين احمد بن الحسن بن علي بن فضال يوجد اسم احمد بن يحيى، هذا احمد بن يحيى غير محروف. الرواية بناء على السند الوارد في الاستبصار والكافي تامة السند، لأن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري يروي عن أحمد بن الحسن بن فضال فصحي ثقة. ابن فضال يرويها عن من؟ يرويها عن عمرو بن سعيد وهذا ثقة. عمرو بن سعيد يرويها عن مصدق بن مصدقة ثقة، ومصدق يرويها عن عمار الساباطي ثقة، لكن كلهم فطحية يا جماعة، الشلة دلين كلهم فطحية، أحمد بن الحسن وعمر بن سعيد مصدق بن مصدقة عمار الساباطي كلهم فطحية وكلهم من الأجلاء الثقات. فماذا نعمل؟ بناء على رواية التهذيب تكون الرواية غير تامة السند باعتبار أن الموجود فيها أحمد بن يحيى. الشيخ الإيرواني حسبه الله يأتي باستظهار لطيف، يقول نحن نستظهر أن أحمد بن يحيى زائد هذا سهو من سهو القلم، إما من سهو النساخ أو من سهو الشيخ لعدة قرائن. من هذه القرائن السند الموجود في التهذيب في الاستبصار والسند الموجود في الكافي، هذا واحد لنفس الرواية. والآخر نفس الشيخ الطوسي، هذا السند مو غريب، هذا اللي في شلة الفطحية إذا تتذكر، وانتوى أمس مار علينا في درس الفقه الاستدلالي عندما تطرقنا في كتاب الحج من الفقه الاستدلالي إلى إخراج الدم، وصلنا إلى روايات الجرب نهاية بحث محرمات الإحرام إخراج الدم، من روايات الجرب مر علينا سند في الكافي هكذا الكليني ثقة، عن محمد بن يحيى العطار ثقة، عن علي عن محمد بن أحمد له بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، وما موجود أحمد بن يحيى. بل يا إخوة لو رجعنا إلى روايات محمد بن أحمد صاحب نوادر الحكمة عن أحمد بن الحسن بن فضال واتبعناه في الكتب الأربعة كلها، ما وجدنا مورد يتوسط بينهم أحمد بن الحسن أحمد بن يحيى. إذن يقوى في النظر أن أحمد بن يحيى هذا ماذا؟ زائد من زيادات النساء. هذا جواب على الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ذكر صاحب جامع أحاديث الشيعة المعزي الذي كتب جامع أحاديث الشيعة بأمر من السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه، طبعا المؤلف معاصر موجود الآن، طبعا جامع الأحاديث في 31 مجلد، في هذه الرواية قال نسخ التهذيب مختلفة، بعضها فيها أحمد بن يحيى وبعضها فيها محمد بن يحيى، وهذا محمد بن يحيى هو المعالي شيخ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي صاحب نوادر الحكمة، والمعالي لم يوثق بل إنه قد استثني من رجال نوادر الحكمة. طبعا معروف المبنى الرجالي في نوادر الحكمة، نوادر الحكمة هو عبارة عن دبة شديد، كتاب محمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري القمي، جاء الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أستاذ الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد قال أنا أعمل بجميع روايات نوادر الحكمة ما عدا هذه الرواية التي استثنيها عن هؤلاء، وذكر 28 أو 32 مورد على الترديد النجاشي، ذكر 28 تقريبا 29 مورد، الشيخ الطوسي ذكر 32 مورد. الصدوق تلميذ ابن الوليد اقر ابن الوليد ما استثنى ابن الوليد. جد سيراطي احمد بن نوح السيراطي واقر استثناء ابن الوليد. فنشأ مبنى رجاله جميع الاشخاص الواردين في نوادر الحكمة اذا استثناهم ابن الوليد ما نعمل برواياتهم, ان لم يستثنهم ابن الوليد فهم ثقات نعمل برواياتهم. من جملة المستثناهم هذا صاحبنا محمد بن يحيى. واضح ولا؟ فبالتالي ضعف الرواية ما دام استثناه ما نعمل بروايات تصير رواية ضعيفة. الجواب هو الجواب محمد بن يحيى, ولا في رواية واحدة نشوفها يتوسط بين محمد بن أحمد وإن كان شيخ أحمد محمد بن أحمد وأحمد بن الحسن بن فضال, فتكون الرواية موثقة وتامة السنة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الإشكال في سند موثقة عمار. عرفنا أن المدرك المهم لقاعدة الطهارة هو موثقة عمار. عرفنا بعد ليش موثقة, فيها كم واحد من الفطحية, والموثق فيها أربعة من الفطحية يبدأون بأحمد بن الحسن وينتهون بعمار الساباطي. والموثقة المذكورة طويلة ولم تذكر في الوسائل المجموعة وسائل الشيعة, بل ذكرت مقطعة في أبواب مختلفة, وإنما ذكرت في التهذيب وذكر في آخر الجملة المتقدمة كل شيء نظيف, وذكرت قطعة منها في الاسترصار من دون أن تشتمل على الجملة المتقدمة كل شيء نظيف, كما ذكرت قطعة منها في الكافي من دون أن تشتمل على ما ذكر, وذكرت بشكل مرسل في الفقيه من دون أن تشتمل على ما ذكر أيضا. إذن ما يشتمل على الجملة المذكورة ليس إلا التهذيب. وإذا لاحظنا سند الرواية فيه وجدناه بالشكل التالي: محمد بن أحمد بن يحيى. طبعا يوجد كتاب آخر ما لجأ إليه الشيخ الإيراني, كتاب الوافي. أنا رجعت لكتاب الوافي ما متطرق إلى السنة. كتاب الوافي للفيض الكاشاني يمتاز بالدقة في ضبط الرواية مثل الرواية, فكلامنا الآن في السنة. إذا ما يشتمل على الجملة المذكورة ليس إلا التهذيب. وإذا لاحظنا سند الرواية فيه التهذيب وجدناه بالشكل التالي: محمد بن أحمد بن يحيى. هاي موارد لزوم الرجوع للكتب الأربعة. واحد يقول نحتاج الوسائل وخلاص, ما يحتاج لا تشتري الكتب الأربعة, هذا مو صحيح. محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى, هنا موضوع المشكلة, عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال, عن عمرو بن سعيد, عن مصدق بن صدقة, عن عمار الساباطي, عن علي عبد الله عليه السلام. ولا مشكلة في رجال السند, بل كلهم ثقات ما خلا أحمد بن يحيى. المتوسط بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال, فإنه لم يعرف من هو. ويوجد بهذا الاسم أشخاص بعضهم ثقة وبعضهم ليس كذلك, مو موثق. وهذا الشخص أحمد بن يحيى موجود في سند التهذيب فقط, ولا يوجد في سند الاستفسار والكافي. ما قال بعد في سند الفقيه, بعد مرسل ما في سند. ولكن ذلك غير مجد بعد عدم وجود الجملة المطلوبة فيه. هنا كل شيء نظري. ويمكن التغلب على المشكلة المذكورة بأن السند المذكور محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قد تكرر من الشيخ في التهذيب والاستبطاء عشرات المرات. أمس مر علينا في الوسائل جزء 12 صفحة 532. ويدعم ذلك أيضا في الحاشية أن سند الاستبطاء والكافي لا يشتمل على الشخص المذكور. وفي الكل ذكر من دون توسط أحمد بن يحيى بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن, وإنما ذكر متوسطا فقط في هذا المورد لا غير. وهذا مما يحصل الإطمئنان بأن ذكره قد حصل اشتباها. وبهذا البيان تكرر السند وبالتالي أن هذا ذكر اشتباها, بهذا البيان نفسه يمكن التغلب على المشكلة لو قيل بأن جامع أحاديث الشيعة قد أشار إلى أن بعض نسخ التهذيب قد ذكر فيها الشخص متوسط باسم محمد بن يحيى بدل أحمد بن يحيى, ومحمد بن يحيى هو المعادي شيخ محمد بن أحمد بن يحيى, وهو ممن لم يوثق بل قد استثني من رجال نوادر الحكمة فيكون أمارة على ضعفه باستثناء. إذا قدرنا هذا المبنى هذا يدرس في كليات علم الرجال. إن الجواب عن ذلك أن محمد بن يحيى وإن كان شيخا لمحمد بن أحمد ويروي عنه، إلا أنه يمكن حصول الإطمئنان بأن ذكره ناقل حصل اشتباه لنفس ما ذكر سابقا، خصوصا وأن لو رجعنا إلى الموارد التي يروي فيها محمد بن أحمد بن أحمد عن محمد بن يحيى، وهذا ترجع إلى الكافي في ترجمة في معجم رجال الحديث في الترجمة يبين موارد الذكر والرواية، لوجد أن محمد بن يحيى لا يروي عن أحمد بن الحسن، بل كل مورد ذكر فيه أحمد بن الحسن فهو متصل بمحمد بن أحمد بن يحيى من دون توسط شخص بينهما، يعني يروي عنه بالمباشرة. النقطة الثالثة عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.